أن من أسماء الله الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، ومن ذلك ترتيب المسببات على أسبابها. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكروا تأثير الأسباب وقالوا إن الأسباب ليس لها أثر في مسبباتها، وظنوا أن هذا هو التوحيد، وأن إثبات تأثير الأسباب في مسبباتها نوع من الشرك. ونحن نقول إن تأثير الأسباب في مسبباتها ليس تأثيرا ذاتيا كان منها، ولكنه تأثير وسيلة، فالأسباب وسيلة لحصول المسببات، والذي جعلها سببا لمسبباتها هو الله عز وجل. ولهذا قد تتخلف المسببات عن أسبابها بقضاء الله وقدره. أفلا ترى إلى النار المحرقة تكون بردا وسلاما بأمر الله، كما في قصة إبراهيم الخليل حين أضرم قومه النار ليحرقوه وألقوه في النار فعلا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال للنار التي ألقوه فيها، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، بردا لم تحرقه وسلاما لم تؤذه. قال أهل العلم لو قال الله لها كوني بردا ولم يقل وسلاما لكانت بردا مؤذيا له أو مؤثرا عليه ضارا به، ولكنه قال سبحانه وتعالى وسلاما فكانت بردا لطيفا لا يضره ولا يتأثر به. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل، وهو أكبر دليل على أن الأشياء لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها، وإنما تؤثر بتقدير الله عز وجل. وأنت إذا أثبتت الأسباب على هذا الوجه لم تكن مثبتا مع الله تعالى فاعلا، بل الأسباب ومسبباتها كلها مفعولات لله عز وجل. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البصيرة في دينه، في كتابه، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فهذه الحلقة 18 من برنامج أحكام من القرآن، وما زلنا نتكلم على أوصاف المنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وهم القسم الثالث من الأقسام التي افتتح الله بها سورة البقرة. وكنا نتكلم على قوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وذكرنا ما شاء الله من فوائد هذه الآية، ونتمم ذلك فنقول من فوائد الآية الكريمة سوء النتائج والعواقب بالكذب، وأن الكذب سبب للعذاب، ولكنه لا شك أن الكذب تتفاوت مراتبه، وإذا تفاوتت مراتبه تفاوتت عقوباته. فالكذب على الله ورسوله مثلا أعظم من الكذب على غير الله ورسوله، والكذب الذي يترتب عليه إتلاف مال أو إتلاف أنفس أعظم من الكذب الذي لا يترتب عليه ذلك. ولكن الكذب كله حرام، ولا يصح تقسيم من قسم الكذب من العامة إلى كذب أبيض وكذب أسود، ويقولون إن الكذب الأبيض هو الكذب الذي لا يترتب عليه إتلاف مال ولا إتلاف نفس، وأن الكذب الأسود والذي يترتب عليه شيء من ذلك، فنقول إن الكذب كله أسود، وليس في الكذب شيء ممدوح، سواء ترتب عليه إتلاف مال أو أنفس أو ظلم لأحد أم لم يترتب عليه شيء. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من صفات المنافقين ومن علاماتهم، فقال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويدل لهذا أن جميع العقلاء ينكرون الكذب ولا يرضون أن يكون خلقا لهم. ألا ترى إلى أبي سفيان حين قدم على هرقل ملك الروم قبل أن يسلم، فسأله هرقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وحال أصحابه، ولم يشأ أن أبو سفيان أن يتكلم بكلمة كذب فتؤثر عليه. وكل العقلاء يذمون الكذب، ولا يرضى أحد منهم أن يوصف بأنه كذاب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، وقال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب بل والكذوب المعروف عند الناس بالكذب لا يوثق بخبره حتى وإن كان صدقا، لأن الناس يحكمون على الإنسان بغالب أحواله ويصفونه بغالب أخلاقه، فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب كله صغيره وكبيره، ما تضمن الظلم منه وما لم يتضمن. ثم قال الله تعالى: وإذا قيل لهم، أي قيل للمنافقين لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. لم يبين الله سبحانه وتعالى القائل للمنافقين هذا القول ليشمل كل من قال لهم من الناس، فكل من قال لهم الناس لا تفسدوا في الأرض بالوشاية والكذب والخيانة وإظهار الإسلام أمام المؤمنين وإظهار الكفر أمام الكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، من أجل أن نسلم من القتل والحرب مع المؤمنين، ونسلم من الكراهة والبغض من الكافرين، نصلح طريقنا وسيرتنا مع هؤلاء ومع هؤلاء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وتأمل قوله إنما نحن مصلحون، حيث حصروا حالهم بالإصلاح، فقال الله عز وجل مكذبا لهم ورادا عليهم: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فقابل سبحانه وتعالى القول بقول أبلغ منه، حيث حصر الإفساد فيهم، وصدره بألا الدالة على التوكيد، قال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وصدق الله عز وجل، فإن المنافقين هم المفسدون الذين يفسدون في الأرض ويجعلون فيها الفتنة بما يسيرون عليه من النفاق. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المنافقين قد يأتيهم من ينصحهم ويبين لهم حالهم وأنهم مفسدون في الأرض، ووجه الإفساد من هؤلاء أنهم يعطون للمؤمنين ألسنة طيبة وقولا معسولا فيظن المؤمن أنهم من أوليائه فيفضي إليهم السارة، ولكنهم كاذبون في ذلك، ويحصل بهذا الفساد حيث يحصلون على أسرار المؤمنين وينشرونها بين الكفار. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة على أوجه من أوجه النفاق، من أوجه الإفساد الذي يكون من المنافقين، ليحذر الإنسان من النفاق ومن المنافقين. وبهذا أختم هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 19 من حلقات برنامج أحكام من القرآن الكريم. في الحلقة السابقة وعدنا بأننا نتكلم على إفساد المنافقين في الأرض، وأنه من أعظم الفساد في الأرض والإفساد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وأن يوفقنا للوفاء بما وعدنا. من إفساد المنافقين في الأرض أنهم يريدون أن تمحى شريعة الله عز وجل، وأن يكون الحكم والتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت كل نظام يخالف نظام الله سبحانه وتعالى، أي يخالف ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. فالمنافقون يحاولون بكل جهودهم أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله، لقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فالمنافقون لا يريدون أن تبقى شريعة الله هي الحكم بين خلقه في أرضه تحت سمائه، ولكن يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف شريعة الله مما سنه البشر. ولا شك أن هذا فساد عظيم، أعني رجوع الناس إلى غير شريعة الله في التحاكم بينهم، فساد عظيم فيه الفوضى وفيه الظلم وفيه الجور، لأن كل حكم يخالف حكم الله فلا شك أنه جور، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده بالقسط، وقد أمر الله سبحانه أن يكون التحاكم إليه لا إلى غيره، فقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذونه بكل ما يستطيعون من أذية قولية أو فعلية، صريحة أو تلميحية، كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قال الله تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشخصه، لا لأنه محمد بن عبد الله، ولكن لما جاء به من الشريعة، لأنهم يكرهونها ويرون أن من قام بها فإنه مستحق للأذية أي يؤذى. ولكنهم بحمد الله ورحمته وعزته وقدرته ونصرته لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يضرون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، فهم لا يضرون الرسول صلى الله عليه وسلم بأذيته. وإذا علمنا أنهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتنازل عن شيء من شريعة الله خوفا من أذيتهم، فإننا نعلم كذلك أنهم يؤذون أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهم يحدون من التمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا يؤذون من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن على المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر على أذيتهم القولية أو الفعلية، التصريحية أو التلميحية، وليعلموا أن الله عز وجل جاعل كيدهم في نحورهم. ومن إفساد المنافقين في الأرض أنهم يثبطون عن الجهاد في سبيل الله وعن قتال أعداء الله، لأن قتال أعداء الله يوافقونهم في الكفر، فالكل كافر، لكن هؤلاء مخادعون يظهرون الإسلام، والكافرون صرحاء أشجع منهم يعلنون بكفرهم ولا يبالون، وهم يثبطون عن قتال هؤلاء الكافرين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في عدة آيات من القرآن العزيز. ومن إفساد هؤلاء عن المنافقين في الأرض أنهم يوالون أعداء الله ويتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين، لأن أعداء الله الكفار إخوانهم في الكفر، إخوانهم الحقيقيون، لأنهم متفقون وإياهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهم يتولونهم أكثر مما يتولون المؤمنين، لأنهم إنما يتولون المؤمنين في الظاهر لا في الباطن. ومن المعلوم أن توليهم للكافرين يزيد الكافرين قوة ويزيدهم ثباتا في مجابهة المؤمنين، وهذا يتضمن نصر الكفر على الإيمان. وأنواع أفسادهم في الأرض كثيرة، يعرفها من يتتبع الآيات الكريمة في كتاب الله عز وجل، كما في هذه السورة، وكما في سورة آل عمران، وكما في سورة النساء، وكما في سورة التوبة، وكما في سورة الأحزاب، وكما في سورة المنافقون. نسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام من كيدهم وأن ينصر المسلمين عليهم. يقول الله تعالى إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذه دعوة منهم، ينظر هل يصدقها الواقع أو لا يصدقها، فبين الله عز وجل أنه لا يصدقها الواقع. فيستفاد من هذا أن كل إنسان يدعو إلى باطل فإنما يزعم أنه على حق، كل إنسان يدعو إلى فساد فإنما يزعم أنه يدعو إلى صلاح. فإذا قال قائل بأي شيء يوزن الصلاح والفساد والحق والباطل، قلنا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبهما يعرف الحق من الباطل ويعرف الصلاح من الفساد. ثم قال الله عز وجل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل لهم لم يبين الله تعالى القائل، وقوله كما آمن الناس المراد بهم المؤمنون، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا في الجواب على من يدعوهم إلى الإيمان: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وهذا الاستفهام للإنكار، يعني لن نؤمن كما آمن السفهاء، لأنهم سفهاء وليسوا رشداء، أي ليس عندهم رشد بل هم في سفة. قال الله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وتأمل الفرق بين قوله هنا ألا إنهم هم السفهاء وقوله في الآية التي قبلها ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هناك نفى الشعور عنهم لأن الإفساد أمر ظاهر معلوم يدرك بالحس والحواس الظاهرة، أما الإيمان فإنه أمر باطن يدرك بالبصيرة الباطنة، ولهذا قال ولكن لا يعلمون. فأبطل الله تعالى دعواهم بأن المؤمنين سفهاء، وبين أنهم هم السفهاء، وحصر السفه فيهم، فقال ألا إنهم هم السفهاء أي لا غيرهم، ولكنهم في عمى وضلال لا يعلمون أنهم سفهاء، ولهذا استمروا على ما هم عليه من الضلال والعمى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أهل البصيرة في دينه والداعين إليه بالحق، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، فإن لقاءنا هذه لقاء في الحلقة 20 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا في الحلقة السابقة على قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ولكن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في هذه الآية، بل يستفاد من هذه الآية فوائد، منها أن هؤلاء المنافقين قد دعوا إلى الحق ودعوا إلى الإيمان، ولكنهم لكبريائهم وغطرستهم واحتقارهم غيرهم يجيبون من يدعوهم إلى ذلك بأنهم لا يؤمنون كما آمن السفهاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين يدعون أن الإيمان سفه، يدعون ذلك إما عن اعتقاد وإما عن إضلال للخلق. يحتمل أن الله تعالى أعمى بصيرتهم فرأوا الحق باطلا، ويحتمل أنهم يرون الحق حقا ولكن لم يوفقوا لاتباعه، وهذا هو الأقرب. إذن فهم يريدون بوصف المؤمنين بالسفهاء يريدون بذلك تنفير الناس من المؤمنين ومن طريقتهم، وهي الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن لتنفير المؤمنين أو أن لتنفير المنافقين عن دين الله عدة طرق، منها عيب أتباعه كما في هذه الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يرد على ذي الباطل باطله، ويبين أنه هو الذي على الباطل، لقوله تعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومنها أن من فوائد الآية أن السفه وصف رديء كل أحد ينفر منه، وهذا أمر لا شك فيه. ولكن ما هو السفه؟ السفه كل السفه، أن يرغب الإنسان عن دين الله عز وجل وعن الملة التي عليها الأنبياء والصالحون. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولهذا نقول كل إنسان يرغب عن دين الإسلام فإنه سفيه مهما بلغ في الذكاء ومهما بلغ في الإدراك، لأنه لو كان راشدا عاقلا عقل تصرف وتدبير لكان متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هؤلاء المنافقون من أوصافهم المراوغة والدجل والتمويه، فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إرضاء للمؤمنين وخداعا لهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم طواغيتهم أئمة الكفر قالوا إنا معكم، يعني ولسنا مؤمنين، إنما نحن مستهزئون، أي مستهزئون بالمؤمنين، نسخر بهم ونلعب بعقولهم، هكذا زعموا. فقال الله تعالى ردا عليهم: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. واستهزاء الله بهم يعني أنه عز وجل يملي لهم ويمهل لهم، وهذا تفسير بلازم الاستهزاء، وإلا فالاستهزاء صفة من صفات الله الثابتة له على وجه الحقيقة، لكنه عز وجل يملي لهؤلاء ويمدهم ويدعهم في هذا الطغيان يضيعون ويتيهون. في هاتين الآتين فوائد: أولا بيان مراوغة هؤلاء المنافقين حيث يقولون للمؤمنين قولا ويقولون لشياطينهم من الكافرين قولا آخر مضادا له. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وهذه غاية المراوغة، ففيها خداع لهؤلاء ولهؤلاء، خداع للمؤمنين بأنهم مؤمنون وخداع للكافرين بأنهم معهم، ولكن خداعهم للكافرين ليس كخداعهم للمؤمنين، لأن حقيقة حالهم أنهم مع الكفار، وما أنهم مع الكفار فهم ليسوا بمؤمنين حقا وهم كافرون حقا. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان يؤخذ بظاهره، فالمؤمنون إذا قال لهم هؤلاء المنافقون آمنا تركوهم وظاهرهم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ظاهرهم حتى إنه استؤذن في قتلهم فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهكذا الأحكام في الدنيا إنما تكون على الظاهر لا على الباطن، أما في الآخرة فتكون الأحكام على الباطن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يقولون للمؤمنين إنا معكم، بل يقولون يقولون آمنا، لكنهم في خطاب الكافرين يقولون إنا معكم، وهذا ظاهر في عقد الموالاة بينهم وبين الكفار، لأن المعية تقتضي المناصرة والموالاة، فهم مع الكفار أولياء مناصرون، لكن مع المؤمنين يقولون آمنا، وما يدرينا فلعلهم يريدون بقولهم آمنا يعني آمنا بالطاغوت. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الله عز وجل يستهزئ بمن يستهزئ به وبعباده،